أنا اخترعت البكاء والدمع ألفته، وإن شفت واحد بكى بكى أنا اللي سلفته. لأن عشرت الجرح وعرفني وعرفته، الدمع مخلوق علشان اشكي.